الحديث الخامس والأربعون. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس والأربعون. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، الحديث الخامس والأربعون، وهو الحديث الثالث من الأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله صلى الله وسلم عليه حرم بيع الخمر والميتة والخنازير والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث جامع في باب البيوع المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة حرم الله سبحانه وتعالى بيعها، وهي الخمر، وهي أم الخبائث، والميتة، والخنزير، والأصنام. فهذه الأمور الأربعة حرم الله سبحانه وتعالى بيعها، ونهى العباد عن بيعها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذه محرمات وأثمانها محرمة، هذه محرمات وأثمانها محرمة، فلو باعها الإنسان فالثمن الذي يقبضه من هذه المحرمات ثمن خبيث ولا يحل له، لأنها محرمة في نفسها. وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذه الأشياء محرمة في ذاتها، وأثمانها أيضا محرمة، ولهذا لا يحل الإنسان أن يبيعها ولو احتج على بيعها بأنه يستفاد منها في وجوه غير مثلا الأكل أو اللباس أو نحو ذلك، بل هذا من الاحتيال المحرم على شريعة الله، هذا من الاحتيال المحرم على شريعة الله. ولهذا فإن مما يستفاد من هذا الحديث تحريم الحيل التي يقصد بها أو من خلالها التوصل إلى أشياء ممنوعة أو أمور محرمة شرعا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذه أربع محرمات. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. واختلف أهل العلم كما سيأتي في قوله حرام، هل المراد البيع أو الانتفاع؟ على قولين سيأتي ذكرهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فذكر صلوات الله وسلامه عليه هذا الاحتيال المحرم الذي أراد منه فاعله التوصل إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم ومنعهم منه. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث: الأول قوله إن الله ورسوله حرم، جاء لفظ الفعل حرم بالإفراد وجاء بالتثنية، وجاء إن الله حرم، وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله في حديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعلى هذا يحمل ما جاء هنا من إفراد الفعل حرم على أنه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون التحريم المضاف إلى الله محذوفا، والتقدير إن الله حرم ورسوله حرم. ورسوله إن الله حرم، إن الله حرم ورسوله حرم. لا، ورسوله. نعم، إن الله حرم ورسوله حرم، وهو نظير قول الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. ومثله قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. نعم. ثانيا، بين جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم هذه الأشياء عام الفتح بمكة، ويكون هذا البيان في هذا الوقت وهو وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الإسلام، وهم يتعاطون هذه المحرمات، فأعلمهم أنها حرام، وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل من قبل. قول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إلى آخر الحديث، لا يلزم من ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم هذه الأشياء عام الفتح، بل يكون قد حرمها قبل ذلك أو ذكر تحريمها قبل ذلك وأعاد ذكر ذلك عام الفتح، لأن حدث العهد بالإسلام في ذلك الوقت كثير، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم جميعا بذلك. نعم. ثالثا، الأول من هذه المحرمات الأربع الخمر، وهي أم الخبائث، لأن شاربها يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين، فيحصل نتيجة لذلك أنه يقع في كل حرام. قد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كل شر وتوقع في كل بلاء، ولهذا أطلق عليها أم الخبائث. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربع المحرمات بالخمر لأنه أم الخبائث، ومن شرب، معنى أنه أم الخبائث أي أن من شرب الخمر جمع لنفسه الخبائث، لأنه بشربه للخمر فقد عقله بذلك وأصبح يتصرف تصرف من لا يعقل، فيفعل عموم الخبائث لأنه ليس عنده عقل يحجزه أو يمنعه أو يردعه، ولهذا قد يقع في شربه للخمر بأنواع الخبائث من القتل والنهب والاعتداء والظلم إلى غير ذلك. وسيأتي حديث مفصل بعض الشيء عن الخمر في الحديث القادم عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. والثانية الميتة فيحرم أكلها. قال والثانية الميتة فيحرم أكلها إلا لضرورة إبقاء الحياء. الحياة. والثانية الميتة فيحرم أكلها إلا لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد غيرها، ويستثنى من ذلك جلدها إذا دبغ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. الميتة هي الثاني من الأمور التي حرمها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والميتة لا تحل مطلقا إلا للضرورة، إذا اضطر الإنسان ليأكل منها إبقاء لحياته فإنه يحل له أن يأكل منها ما يبقي به حياته. وأيضا جلدها إذا دبغ كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والثالث الخنزير فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكل ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء. والثالث من هذه المحرمات الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وكل ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء، يعني سواء ذكي أو كان ميتة فهو محرم، لا يحل لا بالتذكية ولا حتى وإن وجد، يعني لا يحل ميتة ولا يحل إذا ذكي. نعم. والرابع الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لأنها صنعت، لأنه إذا كان ميتة اجتمع فيه كونه ميتة وكونه محرما في أصله. نعم. والرابع الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لأنها صنعت لعبادتها، بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه لأنها لم تبقى أصناما. يعني عندما توجد أحجارا محطمة مكسرة فلا بأس من الانتفاع بها في البناء أو نحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام والأصنام، يعني هذا الأمر الثالث من الأمور المحرمة، ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله فائدة مهمة جديرة بأن تقيد في التعليق على هذه الجملة. قال ويلتحق بالأصنام كتب الشرك والسحر والبدع، وكذلك الصور المحرمة والملاهي المحرمة. أعيد كلامه مرة ثانية، قال رحمه الله ويلتحق بالأصنام كتب الشرك والسحر والبدع، وكذلك الصور المحرمة والملاهي المحرمة. فهذه كلها يحرم بيعها ويحرم شراؤها، نعم، ويحرم أيضا مطالعتها، كتب الشرك وكتب البدع. نعم. رابعا، قال الحافظ في الفتح قوله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع. قوله فقال لا هو حرام، أي البيع، هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه. ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ. قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، قيل حرامي البيع، وقيل حرام أي الانتفاع، وهذا قول أكثر أهل العلم أن المراد بقوله حرام أي الانتفاع. وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود ثلاثا، يعني قال لعنهم ثلاث مرات. إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالتحريم للانتفاع وللبيع، لا يحل الانتفاع بها ولا يحل بيعها، لأن ما حرم في ذاته من أن ينتفع به فهو محرم كذلك بيعه. نعم. خامسا قوله: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، هذا من حيل اليهود، فإن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعد هذا الحديث أصلا في إبطال الحيل وتحريم الحيل التي يريد بها المحتال إلى أن يتوصل إلى تحريم حلال أو تحليل حرام. نعم. سادسا مما يستفاد من الحديث: الأول بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة. ثانيا بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بمكة عام الفتح ليبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة انتفاعا وبيعا. ثالثا أن ما حرم الله فبيعه حرام وثمنه حرام. رابعا تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله. خامسا ذم اليهود وبيان أنهم أهل حيل للوصول إلى استباحة الحرام. سادسا تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيل. لما ذكر عليه الصلاة والسلام حال اليهود ذاما لهم وقال في هذا الحديث قاتل الله اليهود، نعم قال قاتل الله اليهود، وفي حديث ابن عباس قال لعن الله اليهود ثلاث مرات، فهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من أن يفعل أحد من أمته مثل ما فعل اليهود، فهذا أيضا يتضمن التحذير من التشبه باليهود، وأن التشبه بهم في خصالهم موجب للعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا الذي نتعلمه علما نافعا لنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرفعنا به عنده إنه تبارك وتعالى سميع مجيب، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا بأسماء حسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، ونسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين، ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرور المعتدين وظلم الظالمين ولا سيما اليهود الحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أوليائك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.